أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعقد الأبواب التي فيها ما ينقص التوحيد أو ما ينافيه، وكما قلنا أن هذا الكتاب جله إن لم يكن هناك بعض أجزائه في توحيد الألوهية. قوله ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. الذمة هي العهد والأمان كما قال صلى الله عليه وسلم: ويسعى بذمتهم أبناؤه. وأهل الذمة هم أهل العقد من اليهود والنصارى الذين يعيشون بين المسلمين بعقد يسمى عقد الذمة، يدفعون بموجبه قدرا من المال من أجل أن يعيشوا في دولة الإسلام تحت رعايتهم وأمنهم والمحافظة عليهم، ولهم الشريعة الإسلامية أحكام تسمى بأحكام أهل الذمة. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن العهود التي يتعهد بها المسلم، سواء كان هذا العهد فيما بينه وبين الله ويأتي تباعا ما بينه وبين نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، أو كان هذا العهد فيما بينه وبين الناس سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من غير المسلمين، يجب عليه أن يوفي بهذه العهود ولا ينقض منها شيئا، طالما أنه جعل الله تبارك وتعالى ضامنا في هذه العهود أو على تلك العقود. والعهود التي يعقدها الإنسان تنقسم إلى نوعين: عهد مع الله تبارك وتعالى وعهد مع الخلق. أما العهد مع الله فقد بينتها آيات واضحة الدلالة والمعنى، منها قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا العهد أخذ على بني آدم وهم في عالم الذر، وهو ما جعله الله تبارك وتعالى في فطر البشر أن الله واحد وأنه هو الخالق سبحانه وتعالى. وهذا العهد يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. وكذلك ما أخذه الله تبارك وتعالى على الأمم كالعهود التي أخذها على بني إسرائيل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. وقال عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. هذه هي العهود التي بينك وبين الله، أن توفي ما بينك وبين الله تبارك وتعالى من أحكام التكليف. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا كما ستأتي الآيات، أنك عاهدت الله تبارك وتعالى بهذا الميثاق أنك تعبده ولا تشرك به شيئا، كما في حديث معاذ الذي ذكرناه في طالعة هذا الكتاب: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ وأنتم تعرفون هذا الحديث. ويأتي العهد الذي بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يجب على الأمة إلى أن تقوم الساعة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وكل ما ألزم النبي صلى الله عليه وسلم به الأمة من أمور تتعلق بأحكام هذا الدين وبعقيدتنا في هذا الدين تعتبر عهد بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني هي العهود التي تكون بين العبد وبين خلق الله، كالعهود التي يتعهد بها فيما بينه وبين الناس. قد يكون هذا العهد عهد بيع أو عهد شراء أو ميثاق في الزواج، أعاهد الله أن أوفي هذا الدين الذي بيني وبينك، أعاهد الله أن أحسن إلى الزوجة عند العقد عقد الزواج، أعاهد الله على كذا، أعاهد الله على كذا. وهذه قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ومن هذه العهود أيضا التي تكون بين العبد وبين الخلق ما يجري من عقود ومواثيق ومعاهدات فيما بين المسلم وبين الكافر، خاصة في عقود الذمة أو عهود المهادنات في الحروب وغير ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جعل كل هذه الأشياء كما عاهد المشركين في صلح الحديبية المعروف. ولكن القرآن وضع ضوابط لهذه العهود، فجعلها على ثلاثة أنواع، جعل العهود على ثلاثة أنواع. عهد الأول أن يستقيم لنا في العهد، الثاني أن يكون، الثالث أن نخاف منهم الخيانة. أما الأول فقال الله تبارك وتعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. العهد الذي بيننا وبين قوم في أي عقد مكتوب في صلح، وقف إطلاق النار، معاهدة سلام وغير ذلك، واتفقنا عليها ووقع عليها مثلا إمام المسلمين وحاكم الدولة وقع على هذه العهود، إن استقاموا لنا في هذه العهود استقمنا لهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. النوع الثاني الخيانة، أن يخونوا في بنود المعاهدة، وهذه طبيعة الكفار لا أمان لهم، خاصة اليهود، فإنهم نقضوا العهد مع الله، كيف يحافظون به فيما بينهم وبين خلق الله؟ قال عز وجل: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. النوع الثالث أن نخاف، أن نتوقع منهم خيانة، أن نتوقع منهم أن يغدروا بنا. قال عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواء. هذه بعض الضوابط التي وضعها الله تبارك وتعالى للعهود والمواثيق فيما بيننا وبين الكفار. والعهود التي تكون بيننا وبين الناس كثيرة، أن تعاهد الله تبارك وتعالى على اتفاق فيما بينك وبين أحد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وأوفوا بعهد الله أمر من الله تبارك وتعالى بالوفاء، ضده الغدر، وهذه من صفات المنافقين، إذا عاهد غضب، في قلبه غدر، في نيته انتكاسة، في قلبه ألا يوفي بهذا العهد، هذا خالف أمر الله تبارك وتعالى، وحق له أن يسمى بالغادر أو الغدار، وهذا يرفع له لواء يوم القيامة، يرفع له عند إفته يوم القيامة كما قال صلى الله عليه وسلم، أي عند مؤخرته يقال هذه جزاء غدرته. قوله عز وجل: بعهد الله، أي الميثاق الذي يعقد بين الناس، أضافه الله لنفسه إضافة تشريف، فأنت حينما تقول أعاهد الله على كذا، أعاهد الله أعاهد الله على أن أرد هذا المال، أعاهد الله على أن أحسن معاملة أخي، أعاهد الله على أن أحفظ هذه الأمانة، هذه منسوبة إلى الله تبارك وتعالى أو مضافة إليه إضافة تشريف، دليل على أنها عظيمة، على أن العهود عظيمة جدا. إذا عاهدتم وأوفوا بعهد الله، إذا عاهدتم هذا يشمل أي عهد يكون المسلم طرف فيه، يكون المسلم طرف فيه، كالعهد الذي بين الحاكم والمحكوم، الحاكم الذي جاء ببيعة من المسلمين، أو جاء في هذه الأيام بالتصوير الذي يعني فرض علينا في هذه الأزمنة، أن يأتي الحاكم بالانتخابات وبما يسمى بالديمقراطية أو عن طريق الصندوق. مجرد أن ينجح هذا الحاكم فقد صار في عنقه عهد فيما بينه وبين أفراد الشعب المحكومين، عهد أمام الله تبارك وتعالى، خاصة وهو يصعد حينما يحلف اليمين، اليمين الدستوري الذي يقولون عنه، ولكنه في الحقيقة ضمن عهد مع الله تبارك وتعالى أن يرد الحق إلى أهله، وأن ينصر المظلوم، وأن يأتي بالحقوق لأهلها، وأن يوفر لهم ما يجب عليه من الأمور الكبرى في الدين، أن يحافظ على دين هؤلاء ولا يسمح بأن ينتقص شيء من دينهم، ثم يحافظ على دنياهم، يحافظ على دنياهم بتوفير معايشهم، بتوفير ما يحتاجون إليه وغير ذلك. فإذا عاهدتم يشمل هذا، يشمل العهود بين أفراد الشعب، بين أفراد المسلمين، بين أفراد الناس، العهود التي يعقدها الإنسان فيما بينه وبين الناس، وهذه إذا يعني انتكس فيها الإنسان وخانها صار إنسانا مذموما عند الله تبارك وتعالى. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاهم من فضله باخلوا به وتولوا وهم معرضون. هذه هي حالة من حالات النفاق، نسأل الله تبارك وتعالى العافية. الخيانة صورة من صور النفاق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق الثلاث، منها وإذا عاهد غضب، قوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، نقض الشيء حله وعدم الالتزام الربط به، وتوكيدها أي تثبيتها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، أي قول القائل أعاهد الله أي أجعل الله وكيلا بيني وبينك، فصار العهد والميثاق عظيم عند الله تبارك وتعالى، جعل الله بينك وبين هذا الإنسان عهد. فمجرد أن ينتكس الإنسان في هذا العهد هذا نقص في توحيده، ده نقص إيه في توحيده، العهد بالله تبارك وتعالى إذا انتكس فيه الإنسان وغضب وخان ده نقص في إيه في توحيد هذا الإنسان. ولذا كان مناسب جدا أن يضيف الشيخ رحمه الله هذا الكتاب إلى كتاب التوحيد. قول الشيخ رحمه الله وعن بريدة وابن الحصين رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، المقصود به عقد الألوية للقتال في سبيل الله، يجعل عليهم أميرا ويأمر هؤلاء الجنود أن يسمعوا ويطيعوا لهذا الأمير، قال أوصاه بتقوى الله. هذه الوصية لأمير الجيش تحدد المهام التي تكون في عنق هذا الأمير، لأن من خصائص الإمارة الانفراد بالرأي، الانفراد بإيه؟ بالرأي، الأمير ينفرد برأيه دون الجماعة أو دون الجيش، فربما اتخذ قرارا أضر بالجيش، فيوصيه صلى الله عليه وسلم بتقوى الله، لأن الأمير إن لم يكن على دين وعلى صلاح انفرد برأيه، وربما أضر بالمسلمين وأضر بالجيش المسلم فلا بد أن يكون بهذه الصفات. لذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبارين: الأول أنه أهل لهذه المهمة، أهل لهذه المهمة، جمع بين الدين وبين فنية العمل، جمع بين الدين، رجل على دين، وبين أنه جدير بهذا العمل. هذين هما الأمرين، عنده قدرة على أداء هذه المهمة، وعنده دين يتقي الله تبارك وتعالى فيما يقوم به من عمل وفي المحافظة على المسلمين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، وإذا أراد به غير ذلك جعل له وزير سوء، جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعنه. وهذه ما أكلت عليه الصورة السابقة لرئيس الدولة السابق الهالك الذي كان حوله جماعة من اللصوص، إن جاء أحد يذكره بالله صرفوه عن هذا، صرفوه حتى كره الدين وكره الإسلام وكره أي شيء يوصل إلى هذا الدين. إن ذكروه بالله، ذكره بالله أحد، جاء الآخر لينهاه عن ذلك. هذه كانت الصورة السيئة التي عشنا فيها بهذه الصورة، وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بالأمير سوء أراد الله تبارك وتعالى به السوء. قوله: وبمن معه من المسلمين، أي أوصاه بمن معه من المسلمين أو من تحت يده من الجيش المسلم في تدبير شؤونهم والمحافظة عليه. ثم قال: اغزوا باسم الله وفي سبيل الله. فيه الاستعانة بالله تبارك وتعالى، فيه الاستعانة بالله تبارك وتعالى وإخلاص النية في القتال وفي الحرب، وأن النصر من عند الله تبارك وتعالى. وفي هذا معنى كبير، أن الإعداد للجيش أصل من أصول الجهاد، ولكن هناك أمر يعتقده هذا الأمير الصالح وهذا الجيش الصالح أن النصر من عند الله تبارك وتعالى، وهذه ربما لا يفهمها إلا الجيش المسلم الحق. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة وغير ذلك من هذه الآيات لا يفهمها كل العسكريين، كل العسكريين لا يفهمون هذا إلا المسلمين فقط الذين يقاتلون في سبيل الله. يغزو باسم الله وفي سبيل الله هم الذين يفهمون هذا الأمر. جيوش الكفار، عسكريين عند الكفار لا يفهمون أن النصر من عند الله، بل يفهمون أن النصر يأتي من قبل الدبابات والطائرات والقنابل والذرة وغير ذلك. أما المسلم فعقيدته أن النصر من عند الله تبارك وتعالى، وكلما صبر واتقى جاءه النصر من عند الله عز وجل. بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. على أساس عقيدته الفاسدة، على أساس الوسيطة، الوسيطة التي بينه وبين الله، على أساس هذه العقيدة الفاسدة جاء الإسلام ليصحح هذه المفاهيم. تمام. قال صلى الله عليه وسلم: قاتلوا من كفر بالله. ليضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة في أساس الحرب، قاعدة أساسية على كيف، لماذا نحارب، لماذا انطلق النبي صلى الله عليه وسلم للقتال، لماذا أمر الجيوش أن تخرج في الحرب. من أجل هذه القاعدة: قاتلوا من كفر بالله، من أجل أن ينشر الإسلام في الأرض، من أجل أن يوصل الإسلام إلى أهل الأرض، لا من أجل بسط نفوذ، ولا من أجل نهب ثروات شعوب، ولا من أجل احتلال مكان استراتيجي أو غير ذلك أبدا. الإسلام لا يبحث عن هذه الأشياء كحروب الكفار، يأتون لسرقة ثروات الشعوب ونهب أموالهم واستعباد الشعوب، وهذه كم جنت منها البشرية مظالم عظيمة. يعني تقرأ عن الحروب في أمريكا من الأوروبيين من الأسبان والإنجليز قديما، ماذا فعلوا بالقبائل في أمريكا الأصليين لهم قبائل المايا والهنود الحمر وغيرهم، ماذا فعلوا بهم؟ أبادوهم حتى أنك لا تجد بقايا لهم حتى الآن. ماذا فعل الأمريكان أنفسهم في شواطئ أفريقيا؟ ماذا فعلوا؟ كانت تأتي السفن إلى شواطئ أفريقيا وينزلون يصطادون البشر من أفريقيا، يصطادون البشر كالحيوانات، ثم يدخلونهم في جراشات هذه السفن وينطلقون بهم إلى أمريكا لكي يعملوا عبيد باللقمة، يعطيه لقمة في اليوم ويعمل عبد في المزارع وفي المصانع وغير ذلك. هذه الحروب التي كانوا يفعلون. من هذه الغرائب التي قرأتها أنه في إحدى الرحلات كان في جراج السفينة الأمريكية ما يقرب من 10,000 إنسان من أفريقيا عبيد كانوا يسرقون، فقامت عاصفة فأراد ربان السفينة أن يخفف هذه السفينة فخففوا ما يقرب من 2,000 إنسان يأخذون الرجل ويلقونه في البحر. هذه هي يعني مفاهيم الحرب عند هؤلاء الكفار. أما مفهوم الحرب في الإسلام فهي من أجل نشر الإسلام، من أجل أن ينشر الإسلام. والحديث اللي معانا هيبين الضوابط في إعلان الحرب، متى تعلن الحرب ومتى يعني يجوز أن نهجم على هؤلاء الكفار، بعد أن يوضع بعض الضوابط وبعض الرسائل بينك وبين الكفار كما سيأتي فيما بعد. قال: قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. قوله اغزوا ولا تغلوا، الغلول كما جاء في قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. الغلول معناه هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. كان من رحمة الله تبارك وتعالى بالإسلام ومن خصائص هذه الأمة أنه أحل لها الغنائم ولم تحل الأمم السابقة غنائم الحروب. دخلنا مثلا لغزو أمريكا إن شاء الله، تجد هناك أموال في البنوك، هناك عدة الجيوش من أسلحة ودبابات وطائرات وقنابل ذرية وغير ذلك. في حالة انتصارنا على هؤلاء دي بتبقى اسمها ايه؟ غنائم. هذه الغنائم النبي صلى الله عليه وسلم له فيها الخمس، وأربعة أخماس هذه الغنيمة بتقسم على من؟ بتقسم على الجيش اللي هو بقى ليه فرس، ليه نطاة، ليه مثلا ثلاثة أسهم، واللي المشاة سلاح المشاة ليه سهم واحد. هذه منظومة لها ضوابط في الإسلام. فحرم الإسلام أي واحد من أفراد الجيش إن يمد إيده على أي شيء من هذه الغنائم يأخذها النفس، يعتبر سارق. ومن غل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل، الصحابة رأوا رجل فقالوا: مات شهيدا، قال: ما يدريكم، إنه غل شملة. يعني جاي يحارب عشان ايه؟ حتة حبل كده من اللي بيتربط، شملة سرقها من غنيمة قبل أن تقسم، قال إنها تشتعل عليه نارا. هذا من خصائص الأمة الإسلامية أنه أحل لها غنائم الحرب. وهذه قد أعطت للأمة المسلمة نفس طويل في توسعة في العالم ونشر الإسلام. كانوا يأتون بالأموال التي لا حصر لها من بلاد فارس والروم والبلاد التي فتحوها بفضل الله تبارك وتعالى، كثيرة جدا أغنت الأمة الإسلامية عن أي شيء. ولا تغلوا ولا تغدروا. الغدر حينما يتعاهد مع الجيش الكافر ويعقد عهد، لا يأتي الغدر من ناحية المسلمين أبدا. النبي نهاهم إن هم إيه؟ يغدروا في العهود، ما تغدروش. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهدتم مع هذا الجيش بما يراه أمير الجيش، وقف إطلاق نار. أي أمر طارئ بيحصل في المعركة بيبقى غير محسوب، الجيش بيخرج ما يعرفش ايه اللي هيحصل، ولكن امير الجيش معاه صلاحيات قد يرى ان يعقد هدنه مع هؤلاء، قد يرى امرا استجد له في هذا الامر. فاذا عاهدتم هؤلاء القوم على شيء عليكم ان تحافظوا على هذا العهد ولا تغدروا. شايف القياده بتوجه الجيش بهذه الادبيات وهذه الاخلاقيات وهذه القيم الساميه التي لا يعرفها العالم في نظام الحرب الان. قوله ولا تمثلوا، لا تمثلوا جثث القتلى، لا تمثلوا الجثث التمثيل، كان يقطع او يفرم او يفجر بالقنابل او يلقى بالفسفور الابيض او النبلم او تلقى القنابل الذريه فتحرق العظام قبل اللحم، هذه حرمها الاسلام تماما ان نمثل بالجثث. ولكن هناك مذاهب للعلماء، هل هذه على اطلاقها ام انها لها ضوابط؟ افتى بعض العلماء انهم ان مثلوا باحد من المسلمين في الحرب واستطعنا ان نمثل بمن مثل فلا مانع. يعني نجيب واحد مثلا كان واحد مجرم حرب كان مثلا بيأمر بتقطيع الأيدي والأرجل وفاء العينين وتقطيع الودان وغيره، اسمه التمثيل. هل إذا استطعنا أن نقبض عليه أن نفعل به؟ جاز. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به، وقوله عز وجل فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. في جرائم حرب بتحصل، هذه إن مكن وضبط هؤلاء الجنود من الكفار الذين فعلوا بالمسلمين هذه الأمور واستطعنا أن نتمكن منهم نفعل بهم كما فعلوا بإخواننا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمكننا من هؤلاء. هذه أفتى بعض العلماء، بل هذه رجحها كثير من العلماء انها في التمثيل على لا ليس على اطلاقه، ولكن ان بدا منهم هذه السنه الخبيثه ومكننا الله تبارك وتعالى من هؤلاء الذين فعلوا ذلك نفعل بهم ما فعلوا. قوله ولا تقتلوا وليدا، ينهى صلى الله عليه وسلم في الحرب عن قتل الطفل. ما ذنب هذا الطفل؟ هذه رحمه من الاسلام في او ادب الحرب، آداب الحرب لها هذه الضوابط العظيمة ألا نقتل طفلا. وفي حديث آخر ولا نقتل شيخا ولا امرأة ولا نحرق ولا نقطع شجرة ولا غير ذلك، هذه من الأخلاقيات العظيمة عند المسلمين بخلاف ما كانوا يفعلون. يعني تذكرون ما حدث لأطفال فلسطين، بل أبعد من ذلك ما حدث، تذكرون يعني ماذا فعل اليهود بمدرسة بحر البقر قبل حرب 73 حينما قاموا وأغاروا على مدرسة. يعني رأيت بعض الصور من هذه المدرسة فبكيت حينما رأيت هذا المشهد، وأطفال المسلمين والكتب المدرسية ملقاة على الأرض وعليها دماء هؤلاء الأطفال والأشلاء والأزرع والأصابع والأقدام والأحذية ومدارس وشرط المدارس وغير ذلك. هذا محزن. قال من الذي فعل هذا؟ هؤلاء لا عهد لهم، انهم لا ايمان لهم، لعلهم ينتهوا. الاسلام ينهى عن ذلك تماما، فلا تتعدى الجيوش المسلمه على قتل المدنيين اصلا، او قتل الاطفال او النساء او الشيوخ، او قتل راهب في صومعته او قسيس في كنيسته. هذا من ادبيات الاسلام، بخلاف انهم اذا مكنوا من المسلمين ماذا سيفعلون بهم؟ انظر ماذا فعلوا في الاندلس سابقا، اسبانيا حاليا، حينما اسسوا ما يسمى بمحاكم التفتيش، وكانوا يجبرون الناس على الرده وان يتبنوا العقيده النصرانيه، كانوا ياخذون اطفال المسلمين يرسلونهم الى الكنائس ليتنصروا. هذه يعني تدل على اخلاقيات سيئه عند هؤلاء الكفار. قوله وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، يعني قبل أن تدخل وأن تبدأ ساعة الصفر والهجوم والقتال ادعوهم إلى ثلاثة خلال. في ثلاث حاجات في أدبيات الحرب في الإسلام إن احنا نبدأ بها، فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم. ابعت رسل إلى هؤلاء الناس واعرض عليهم الإسلام، كما كان يفعل قادة المسلمين من قبل، يبعث رسول إلى الناس اللي راح يحاربهم، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هذا ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الخلفاء، وكان عليه أمراء المسلمين، أنه كان يبعث إلى هؤلاء الكفار من يعرض عليهم الإسلام، فإن أجابه فبها ونعم، انتهت القضية. وهذا هو الغرض الذي من أجله شرع الحرب وشرع الجهاد. ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، أيقبل منهم الإسلام وامتنع عن قتالهم. فإن قبلوا الإسلام ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين. هذه القطعة من الحديث تضمنت أمرا، وهو الهجرة لها حالتين. الحالة الأولى الهجرة قبل فتح مكة، قبل فتح مكة، لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. كان يجب على من أسلم قبل فتح مكة أن يهاجر إلى دار الهجرة، يرحمكم الله، إلى أين؟ إلى المدينة. فلما فتحت مكة صارت دار إيه؟ دار إسلام وليست دار كفر. فأصبحت الهجرة تحولت من الوجوب إلى الاستحباب، تحولت إلى الاستحباب. طيب ماذا بعد هذه المرحلة؟ بعد هذه المرحلة هب أننا دخلنا إلى بلد من بلاد الكفار ودعوناهم إلى الإسلام فأسلموا، هل يجب عليهم الهجرة؟ قد لا تجب عليهم الهجرة، وقد تجب وقد تستحب. فإن كانوا في وسط قوم الشعائر العامة عندهم مسلمين لا يجب عليهم الهجرة، خلاص قيم الشعائر في دولة مثلا في كندا أو في بريطانيا ولذلك أصبح الشعار العام هو الإسلام، لا يجب الهجرة. أما إذا كان الأمر في أخذ ورد وفي حقوق لهؤلاء المسلمين ويغلب عليهم الكفار فالأمر في هذا مستحب، مستحب الهجرة إلى بلد يقوم فيه بإقامة شعائره. أما إذا كانت الإقامة مستحيلة في بلد كافر، في بلد الكفار مستحيلة، والإنسان هيفتن في دينه ويعني يجبروه على الردة، فيجب عليه في هذه الحالة أن يتحول من دار الكفر إلى دار إيه؟ إلى دار الإسلام. فإن أبوا أن يتحولوا، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين. الأعراب هم الذين يسكنون البادية، هم الذين يسكنون البادية، وهؤلاء بيغلب عليهم الجفوة والغلظة، وهؤلاء لا يهتمون بالعلم ولا يهتمون بالثقافة ولا يهتمون بالتحضر ولا غير ذلك، بل يعيشون في البادية ويكون لهم عندهم جفاء وعندهم غلظة وغير ذلك. فأمرهم حينما يعني يدخلوا في الإسلام أن يتحولوا إلى بلد الإسلام، فإن أبوا رفضوا يقول فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين، والمعنى أنهم لا حق لهم في غنيمة الحرب. هؤلاء الذين أبوا أن يتحولوا إلى دار الإسلام يكونوا كأعراب المسلمين، لا يعطون من غنيمة الحرب التي خصها الله تبارك وتعالى للمسلمين. يسألونك عن الأنفال قل أنفال لله وللرسول إلى آخر هذه الآية. فغنيمة الحرب لا حق لهم فيها. قال صلى الله عليه وسلم فإن أبوا، ده رقم اثنين بقى، ده كل ده لو أسلموا وضع لهم هذه الضوابط. طب لو رفضوا الإسلام، فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. رقم اثنين ان هم يرفضوا الاسلام، طب اعرض عليهم ان احنا مش هنحاربكم بس هتدفعوا ايه؟ أتدفعوا الجزية؟ والعلماء لهم ضوابط في دفع الجزية، هل تؤخذ من اليهود والنصارى فقط، أم من اليهود والنصارى والمجوس، أم من اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأصنام وغير ذلك؟ لهم تفاصيل كثيرة في هذه الأمور، ويختلف المشركين من العرب عن المشركين من العجب، ولها فروع وتفصيلات كثيرة. المهم أنهم إن أبوا الدخول في الإسلام قائل الجيش يعرض عليهم أنهم يدفعوا الجزية وندخل في بلادهم، وهذا فيه عزة الإسلام. شوف الجيش رايح يعني واثق من نفسه أنه إيه هينتصر. لما تقرأ في فتح الصين، فتح الصين كم كان فيه عزة للمسلمين، كم كان فيه عزة ونصر المسلمين لما وصل المسلمين إلى سور الصين العظيم، سور الصين العظيم، ودخلوا يفتحونه ويدخلون هؤلاء في الإسلام. ولكن كان في هذا الوقت الجيش قد يعني تعب تعبا شديدا، شوف ماشي من الجزيرة العربية لحد ما وصل إلى الصين، كل دي بلاد عمال يفتح، شايف العزة وشايف الكرامة التي كان فيها المسلمين. وقف قائد الجيش وأقسم بالله أن يسجد على تراب الصين، أقسم بالله أن يسجد على إيه؟ على تراب الصين. وكان شابا صغيرا، كان شابا صغيرا لم يتجاوز، لم يصل إلى الثلاثين. فهذه من الأمور العظيمة. شوف الإسلام بيعرض، فمش هتسلم يبقى ادفع فلوس وتعيش في حماية، اللي هي الجزية التي فرضت على أهل الكتاب. فإن أبوا فاسألهم الجزية، فإن هم أبوا فاقبل منهم، خلاص اقبل منهم إن هم يعيشوا مع المسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. فإن هم أبوا لا نفع معهم يدخلوا في الإسلام ولا يدفعوا الجزية، قال فاستعن بالله وإيه وقاتله، استعن بيدخل بقى المعركة وابدأ في قتالهم. فإن أمهم أبوا فاستعن بالله وقاتله. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا حاصرت أهل حصن، وإذا حاصرت أهل حصن، حصون هذه من طبيعة اليهود والنصارى لما بيتجهزوا للحروب بيعملوا ما يسمى بالحصون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. الحصون دي كانت قديما بتبنى من الحجارة القوية، لما الجيش يدخل لا يستطيع أن يقتحم هذه الحصون إلا إذا حاصرهم وقطع عنهم الإمداد والماء كما فعل اليهود في بني قريظة وخيبر وغير ذلك، وهذه طبيعتهم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى. حتى هذا الأدب الساقط موجود عندهم حتى الآن، تجد أن إسرائيل اليهود ما فيش عندهم سلاح مشاة، تعرفوا المعلومة ولا ما تعرفوش؟ ما عندهمش سلاح مشاة، إحنا عندنا سلاح مشاة بس، سلاح المشاة الجيش المصري، عشان طبعا العسكري غلبان والشعب المصري يعني ما هوش يعني ليه قيمة قوي، بندخل نقتحم بالعساكر اللي بتجري على الأرض، ويبقى في عندنا إمداد مدفعية وطيران ودبابات وغير ذلك، ولكن الأصل سلاح إيه؟ المشاة، بندخل نقتحم الأعداء بإيه؟ بالعسكري اللي في الحذاء، يقول لك عسكري لابس بياد. طبعا عندهم هذا الكلام، ما عندهمش هذا الكلام سبحان الله، ولكن عندهم إيه؟ التدريع. ما من جندي يهودي إلا موجود في مدرعة، حربهم هكذا. صدق فيهم قول الله تبارك وتعالى يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جو، هذا من جبنهم. قال صلى الله عليه وسلم وإذا حصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة، فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك، اجعل لهم ايه ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تغفروا ذممكم أو تغفروا ذممكم أو تغفروا ذممكم تضبط على الاثنين، وذمة أصحابكم أهون من أن تغفروا ذمة الله وذمة نبيه. ماذا يعني هذا الكلام؟ يقول لهذا الأمير إذا نزلت وحاصرت هؤلاء القوم وأرادوا أن هم ينهوا الحصار ويعملوا معاهدة، لا تجعل لهم عهد الله وعهد نبيه، اجعل لهم عهدك انت، لا تقل اعاهد الله بكذا، لا قل لهم هذا ما عاهد عليه امير الجيش فلان الفلاني فيما بينه وبين اليهود. ليه؟ لان لو حصل انتكاسة في هذا العهد وحصل ان العهد حصل فيه اي نقص، هيكون النقص من عند مين؟ امير الجيش، انما يكون عهد الله هو اللي فيه انتكاسة، هذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. مفهوم القطع ليه؟ يعني الخف والقطع والنقض يكون من القائد نفسه وما يكونش من ايه؟ من الله. فشوف ايه عشان عظم عهد الله تبارك وتعالى، قال لك لا، ما تجعلش ذمة الله وذمة النبي، ولكن اجعل عهدك انت ايها القائد، عشان لو حصل تلاعب في هذا البتاع او رأيت القائد شاف فيما بعد ان هو يغير هذه الامور لخيانة ظهرت في او غير ذلك، ما يبقاش نقض عهد مين؟ عهد الله، ولكن نقض مين؟ عهده هو او عهد الجنود اللي معه. ثم قال: واذا حصرت اهل حصن فارادوك ان تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله ولكن انزلهم على حكمك، فانك لا تدري اتصيب فيهم حكم الله ام لا. قيل ان هذه القطعة من الحديث نزلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ما زال الوحي بيتنزل باحكام تتجدد كل فترة، فكان يوصل الجيش، قد يمكث هذا الجيش مدة من الزمن شهر اثنين ثلاثة، ينقطع عنهم اخبار الوحي، فقد تتجدد احكام للحرب. هم راحوا باحكام ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي تجدد احكام ما، فقال لو لا تنزلهم على حكمك، على حكم الله، ولكن انزلهم على حكمك. ليه؟ لانه قد يتغير الحكم فتتغير الامور عند الكفار، فيرون ان هناك انتكاسات في الاسلام او خروقات او ثغرات، فانزلهم انت على ايه؟ على حكمك انت، ما تقولش ان هذا حكم الله، بل قل هذا حكمي. وهذه الصلاحيات تعطى لقادة الجيوش، دليل على ان قائد الجيش لابد ان يكون رجلا تقيا عفيفا، رجلا صالح، رجل عنده دين يتقي الله تبارك وتعالى فيما يعقده بين المشركين، ان تكون المصلحة الاولى للاسلام والمسلمين، مش قائد يتنازل عن الاسلام وعن الدين من اجل ان يقبض بعض الدولارات من المسلمين، كما حدث في العراق ابان سقوط الجيش العراقي. ماذا حدث من الجنرالات؟ هم كانوا بيأخذوا ملايين، 25 مليون دولار، عشان مش عارف يدل للعالمين او يعمل كذا، وبسرعة انهارت العراق بسبب خيانات القادة الذين ما كانوا يستحقوا ابدا ان يتواجدوا في هذا المكان، لانهم كانت من اخلاقهم الخيانة، ولم يكونوا على دين ولا على تقوى. ولو ان القادة كانوا بهذه الصفة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في المعارك، وفقهم الله تبارك وتعالى وأعانهم على ذلك. ونحن حينما يعني حصل عندنا بعض من هذه الأشياء في حرب 73 أو العاشر من رمضان، كان بعض القادة يعني يتقون الله. يعني أعرف أحد الذين كانوا مع قائد اللي هم كانوا بيعملوا الكباري، اسمه أحمد حمدي تقريبا، سمي النفق على اسمه، قالوا أن هذا الرجل ما كان يطرق المصحف من جيبه. أحد الجنود اللي كانوا يخدمون مع هذا الرجل يقول أن المصحف ما كانش يخلو من جيب هذا الرجل، كان يقرأ القرآن دائما. فطبعا ربما كانت هذه الحرب فيها بعض القادة الذين كانوا يتقون الله تبارك وتعالى، وجعل الله عز وجل النصر على أيديهم. ورأينا آية من آيات الله تبارك وتعالى في هذا الزمان، أن يعني شفنا بس حاجة نص على الأعداء ما رأيناه على مدار ما يقرب من 300 سنة. ما شاء الله، حرب رمضان هي اللي إيه؟ إن تفاخرنا بشيء في الأمور الحربية لم نجد إلا إيه؟ حرب 73 فقط. هذه ربما كان فيها بعض إخلاص وتقوى من هؤلاء القادة، فنصرنا الله تبارك وتعالى بسبب ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيضع هذه الضوابط لهؤلاء القادة ماذا يفعلون في الحروب وماذا يقول. الحاصل أن هذا الباب خاص بالعهود والمواثيق التي يعاهد فيها العبد فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس، سواء كانوا المسلمين أو غير المسلمين، لا ينتكس في هذه العهود لأنها من مكملات التوحيد. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. باب ما جاء في الإقسام على الله، معنى الإقسام على الله هو الحلف على الله، الحلف على الله أن يفعل كذا أو لا يفعل كذا. يعني واحد بيقول له أحلف عليك يا رب كذا، والله لا تفعلن كذا، والله ربنا ما هيفعل ذلك، والله ربنا هيفعل ذلك. ما حكم هذا الكلام، هل هذا الكلام مشروع أم غير مشروع، هل له ضوابط أم ليس له ضوابط، هذا ما سنعرفه بعض باختصار شديد في هذا الباب. مناسبة الباب لكتاب التوحيد وكسابقه من الأبواب في تعظيم الله تبارك وتعالى، يعني يقصد تعظيم الله عز وجل في ترك سوء الأدب، الإنسان ما يكونش قليل الأدب مع الله تبارك وتعالى. تحلف على الله، إيه هو الضابط إنك تحلف على الله تبارك وتعالى؟ هل هذا دافع الكبر والعجب والرياء، أم أنه دافع حسن الظن بالله تبارك وتعالى والتقوى والصلاة؟ والإقسام على الله له وجهين، الأول أن يكون الدافع له هو الإعجاب بالنفس، أن يظن الإنسان بنفسه خيرا، أنه على الخير وعلى الصلاح، وأنه إن قال كذا فإن الله يستجيب له، فيصل به الأمر ويقسم على الله تبارك وتعالى فيحكم على الأشياء بحكمه هو، والله كذا، والله فلان ده يروح النار، ده إقسام على الله، والله فلان ده يروح الجنة، ها؟ إقسام على الله تبارك وتعالى. طبعا إنسان لا حق له في أن يحكم على أحد من أهل الجنة أو من أهل النار أو بالشهادة أو غير ذلك، أو أن يحلف على الله أنه يفعل كذا أو لا يفعل كذا، هذا من منطلق العجب، لا يعني لا لا لا يرضى عنه الله تبارك وتعالى ولا يرضى عنه. النوع الثاني أن يكون على وجه حسن الظن، أن يكون على وجه حسن الظن، ويكون من عرف عنهم الصلاح والخير والتقوى وحسن السيرة، وهذه منزلة لا يصل إليها أي أحد من الناس إلا العباد الكبار من المسلمين، وهؤلاء خصهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، منهم البراء بن مالك الذي لو أقسم على الله لأبر قسمه، رب أشعث أغبر ذو تمرين، لو أقسم على الله لأبر قسمه، هذه موجودة ولكن لها ضوابط، منها حديث البراء كما قلت لكم رواه البيهقي والترمذي بسند حسن، كم من ضعيف متضاعف ذو تمرين أذو ثوبين خليقين ممزقين لو أقسم على الله لأبر، منهم البراء بن مالك، البراء بن مالك عم أنس بن مالك، وأن البراء لقي زحفا من المشركين فقالوا له يا براء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أقسمت على الله لأبرك، فأقسم، أقسم يا براء بالنصر على ربك، قال أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم، فمنحوا أكتافهم ثم التقوا على قنطرة، يعني منحهم منح أكتافهم يعني تمكن المسلمين من الكفار، ثم التقوا على قنطرة أخرى فأوجعوا في المسلمين، يعني أصابوا في المسلمين، فقالوا أقسم يا براء، أقسم يا براء على ربك، قال أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم ورزقتني الشهادة، ورزقتني الشهادة، موضوع مش موضوع واحد يقسم على الله، لا ده مبني على قوة إيمان إن ده رجل من عباد الله الصالحين، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا. هذا يعني وفيها أيضا حديث صحيح، حينما كسرت ثنية الربيع عمة أنس بن مالك، عمة إيه؟ أنس بن مالك، فجاء هؤلاء القوم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا القصار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصار، فقال أنس بن مضر والله لا تكسر ثنية الربيع، ضربت جارية فكسرت لها إيه؟ سنت من الأنصار، فجاء الأنصار وطلبوا القصار، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر سنة الربيع، فجاء أنس بن النضر وأقسم بالله لا تكسر، ولكن ما أقسم برد حكم رسول الله، ولكن كان يقسم على أنه إن شاء الله مش تكسر قليلة، على أساس أن القوم يقبلوا القضاء أو الأرش، يقبلوا مقابل في هذه الإصابة، فلم يرضوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تكسر ثنية الربيع، فقال والله لا تكسر أبدا، فألقى الله تبارك وألقى الله تبارك وتعالى في قلوب الأنصار الخير، فقبلوا الأرش وقبلوا المال مقابل السنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس من لو أقسم على الله لا بر قسم. ما قال أنس هذا الكلام على أساس رد حكم الله، ولكن قال حسن ظن بالله تبارك وتعالى، أقسم على الله فأبر قسم وألقى في قلوب هؤلاء الرضا بهذا الأرش وبقبول المال حتى لا تكسر ثنية الربيع. فهذا من مما جاء عن أنس بن النضر، وأنه انطلق في صفوف الكفار يوم أحد ووجدوا فيه 80 طعنة، 80 طعنة، ما بين طعنة برمح أو ضربة بسيف، حتى ما عرفته إلا الربيع، هذه هي اللي عرفته جسده تشوهه، ما أحد عرفه إلا أخته الربيع، هذه عرفته من بنانه أي من أصبعه. فهؤلاء لهم مقامات معينة، مش كل أحد يقول أقسم على الله وغير ذلك، هؤلاء لهم مقامات من المقامات العالية في طاعة الله تبارك وتعالى. قوله لو أقسم على الله لا أبر، قال الإمام النووي رحمه الله، معناه لو حلف يمينا، خلي بالك من الكلام، لو حلف يمينا طمعا في كرم الله، لو حلف يمين طمعا في كرم، مش كبر بقى، مش شايف نفسه واللي بيسبح مش عارف اليوم كم مرة وكم ركعة وكلام، لا، هذا يعني بيطمع في كرم الله تبارك وتعالى بإبراره لأبره، وقيل دعاه لأجابه، يقال أبررت قسمه وبررت. وقال الهيثمي في المجمع، مجمع الزوائد، أي لو حلف على وقوع شيء لأبره، أي أوقعه الله إكراما له وصيانة له. وهناك كلام آخر في هذا الأمر، الحاصل أن هذا الأمر يعني مبني على الصلاح، مبني على التقوى، ومبني على التدين. قوله روى يعني رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر، فضابط القسم على الله يكون من منطلق حسن الظن بالله تبارك وتعالى، فهذا جائز، هذا جائز إذا كان هذه الضوابط تبناه على الصلاح وعلى الخير، وأن يصل الإنسان لدرجات من درجات الهداية التي يعني تختلف عن غيره، يعني درجات كمال التوحيد، فهذه لا يصل إليها كل الناس. والله عز وجل حينما يبر قسم عبد، مش أي حد بقى، الموضوع مش فوضى، هذه تكون لعباد الله تبارك وتعالى، أهل الصلاح وأهل الخير، كحديث 70,000، و70,000 دول يعني حققوا التوحيد عن فراغ، أم أنهم يعني قوم لهم سمات معينة وصفات خاصة بهم أوصلتهم إلى هذه المرحلة. وهل إذا أقسم الإنسان على الله تبارك وتعالى في أمر معلوم من الدين بالضرورة جائز أم لا؟ مثال ذلك، أقسم بالله العظيم إن الكفار مخلدون في النار، هذا يعني هذه أخبار عن الله، ربنا أخبرنا إن الكفار مخلدون في النار، جائز أم لا؟ أنت بتقسم على خبر معلوم من الدين بالضرورة، جائز أم لا؟ جائز. أقسم بالله إن النبي هيشفع لنا إن شاء الله، ولكن لو أقسمت على مفردات تقول مثلا والله فلان ده هيخش مخلد في النار من المشركين، هذه كما قلنا من قبل أنها لا تجوز، أنه لا حق لنا أن نحكم على أحد أنه من أهل النار أو من أهل الجنة، هذه أمور لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى كما يتضح من الحديث القادم. قوله عن جندب يجوز الضبطين، ابن عبد الله رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك، رواه مسلم. هذا حديث له روايات أخرى، إنهم كانوا اثنين من بني إسرائيل، واحد مسرف على نفسه وواحد عابد لله تبارك وتعالى، فكلما جاء العابد إلى هذا المسرف يعني يرد عن هذه المعصية، قل له دعني وربي دعني وربي دعني وربي، حتى جاء في نهاية الأمر إن وجدوا بيعصي الله تبارك وتعالى، قال له أنك يعني لن يغفر الله تبارك وتعالى، فلما يعني مات الاثنين غفر الله لهذا وأدخل هذا النار. ولكن ليس هذا معنى هذا الحديث، أن الله غفر للعاصي وأدخله الجنة، والآخر اللي هو كان بيعبد الله تبارك وتعالى إلى خلو النار. كيف نفهم هذا الحديث؟ نفهمه على أساس أن هذا الطائع ربما كان مرائيا، والمرائي يحبط عمله. ربما كان يتعبد لله على بدعة، والواضح من قولي والله لا يغفر الله لك هذا من منطلق الكبر والعجب، وأنه فعل هذا لا يحق له. قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يحلف علي، من ذا الذي يحلف على الله أن يفعل كذا، من ذا اللي يطلع ويقول والله ربنا ما يغفر لك، فلا تألي على الله تبارك وتعالى أنه لن يغفر لفلان. وربما كان من دافع بعض الناس حينما يعني يسخن في خلافه مع فلان أو يحصل عنه نوع من القوة العصبية، قد يحكم على إنسان بهذا الحكم، الله ربنا ما يوريك طيب، ده الكلام ده لا يحق له، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيده الأمر من قبل ومن بعد، وإحنا مش نحدد على الناس. ويحلف بالله ربنا ما هيوريك جنة إن شاء الله استطيع، وإن شاء الله إلى نار جهنم خالدا مخلدا فيها، بيحصل من الناس هذا. نقول أيامنا دي زال الأمر وزالت البلاطين في وجود هذه الصراعات السياسية والخلافات الحزبية ودخول المعترك السياسي من قبل الإسلاميين، ظلوا الآن يحكمون على بعضهم بعضا بالضلالة طارة والبدعة طارة وبالكفر مرة ثالثة وغير ذلك. فهذه أمور يعني أوقعت المشروع الإسلامي في حرج شديد، أوقعت المشروع الإسلامي في حرج شديد، خاصة وأنهم يكيلون التهم دون إثبات، يقولون فلان هيفعل كذا والمستشار مش عارف ايه والشيعة وايه وايه. لابد ان نتكلم في مثل هذه القضايا بأدلة واضحة، بأدلة واضحة. الان في هجوم شرس على مرسي، الراجل ده هيجيب الشيعة الى مصر. انا اصدق في حالة ان يكون هناك دليل واضح، في دليل ولا مفيش ولا كلام مرسل؟ انا لا ادافع عن احد، ولكن انا رجل مواطن مصري اريد ان امثل نموذج يعني حسن في الشعب، ان انا عاوز دليل. في دليل ولا مفيش؟ اهلا به، اين هذا الدليل؟ تعطيني دليل واضح. انا بتكلم على فتح الابواب لهؤلاء، ربما يعني انا اسف ان تفرعت، ولكن انا بضبط الكلام. نحن نكيل لبعض التهم او غير ذلك. الشيعة موجودين في مصر من ايام حرب العراق، مش من الان، سنة 2003 لما العراقيين توسعوا كان في مصريين تزوجوا في العراق، فما كانوش يحسنون الفرق بين الشيعة والسنة، حتى الطيارات الاسلامية كمان في الوقت ده بسبب ان ما كانش في حاجة، يعني ما كانش في داعي ان احنا نتعرف على الشيعة او نقرأ عن الشيعة، فما كان احد يعلم عن الشيعة. فكان في ناس بتروح العراق وكان في عمالة كثيرة في العراق تزوجوا من شيعيات، ولما جم مصر جم واولادهم شيعه، موجود عندنا في مصر شيعه، موجود في المنصوره شيعه، موجودين شيعه يحملوا المذهب الفكر الشيعي الديانه الشيعيه، ولكن هل موجودين الايام دي ولا البذره موجوده من ايام حرب العراق؟ موجوده من ايام حرب العراق. ثم انك لو رفعت سقف القضيه اكثر هتجد ان هذا مشروع كبير، مش مشروع وقتي، هذا مشروع كبير جدا. توسع المشروع الشيعي اللي هو في احتلال العالم. طب والشيعة اللي راحوا السعودية كان فيها شيعة؟ الكويت كان فيها شيعة؟ ها؟ خليك بلاش الجماعة اللي هم في الشرق، البحرين والامارات دول كان موجود فيهم شيعة، ولكن التغلغل الشيعي يعني موجود من ايام قيام الثورة، ايام الخمينية الكافرة الفاجرة، موجود التوسع في الشيعة. بس كان هذا يعني كان قبل ذلك غير موجودين، بس كانوا غير موجودين قديما، هذه كان زحف موجود. يعني متى تواجدوا في المدينه المنوره؟ متى تواجدوا في مكه؟ هذه وجود جديد لاثراء المشروع الشيعي في العالم العربي. وطبعا مصر بالنسبه لهم هي الجائزه الكبرى. انا اريد ان اتكلم في نقطه واحده يعني ان انصح بها اخواني، لاني وجدت يعني ان احنا بننساق يعني وراء الاعلام، والاعلام ده كذاب، الاصل فيه الكذب، الاصل فيه الصدق، ان احنا ننسب الى احد شيء قبل ان نتثبت ان هذا الكلام صحيح ام لا. ان ثبت انا لا ادافع، ما بقولش الكلام دافع عن احد، ولكن انا نصيحه لي ولاخواني ان احنا بنضع ضوابط لقبول الخبر. هل الكلام ده على اطلاقه يعني كلام مرسل ولا مبني على ادله؟ اهلا وسهلا بهذه الادله. عايزين انا حينما سمعت وزير السياحه اللي هو زعزوع نسال الله تبارك وتعالى كثير شره، اذا كان مشروع مقدم من وزاره السياحه من ايران انهم عايزين يدخلوا 1,200,000 سائح خلال السنه الحاليه، ودول هيدروا ربح وهيجيبوا كام وكام ومش عارف ايه، ده كان المشروع ده معروض على وزاره السياحه وتم رفض. انما مشروع ان محمد مرسي بيأسس لدخول الشيعه مصر، لو دخل، لو بالفعل ثبت على هذا الرجل، احنا نحاربه ونمنعه. قد نقول ان الاخوان مثلا لهم اتفاقيات معاهم، وبمشروع التقريب بين السنه والشيعه القديم، ده هم اساسا اساطيل الاخوان في سوريا وفي مصر، تراجعوا عن مشروع التقريب. يعني يوسف اسمه الشيخ مصطفى السباعي، اسمه مصطفى السباعي الشيخ ده قديما، اسمه مصطفى السباعي مرشد في سوريا، يعني تراجع عن مشروع التقريب. الشيخ سعيد حو، تعرفوا الشيخ سعيد حو ده من علماء سوريا ومن اخوان كلاس الاخوان، بعد مشروع التقريب اللي هو اجتهد لمده طويله من الزمن الف كتاب، انا قرات الكتاب ده اهو من فتره طويله جدا، مع ان كان لسه الموضوع الشيعي ما انتشرش، اسمه الخمينيه شذوذ في العقيده والاخلاق. الخمينيه شذوذ في العقيده، يعني الراجل ده رفض مشروع التقريب خالص. كذلك الشيخ القرضاوي جه في الاخر ده، بس بعد ما الامور صاحت وابنه تشيع كمان ورفض موضوع التقريب. فموضوع التقريب ده كان فتنه موجوده، هل هم عليها الان؟ ان كانوا عليها فنحن نعارضهم ونحاربهم ونمنعهم من هذا تماما. والخير فيكم انتم دعاء المسلمين بنشر الوعي بين المسلمين، اللي هي اساس عملنا احنا كدعاء، ان احنا نوعي الناس ونكثف من الدعوه لعوام المسلمين اللي هم البسطاء، اللي هو من السهل جدا يجي الشيعه على اجنحه زواج المتعه والخمس، والمصريين طبعا اهلا وسهلا بهذا. الخمس وايه؟ وزواج المتعة طبعا عند المصريين ده هيبقى سهل قوي. ها الخمس ده آل البيت كان بيفرض لهم خمس ميزانية الدولة في إيران، بتقسم على علماء الحوزات والحرمية اللي هم أصحاب العمائم السوداء، وطبعا بيجتذبوا بها طبعا ملايين مليانة علماء الحوزات، ملايين ومليانة من ميزانية إيران بيقسموها طبعا على هذه المشروعات والإغراءات والفساد. ها وزواج المتعة الرجل يستمتع بمليون امرأة في يوم واحد بالفلوس، خمس دقائق مش عارف ايه. طبعا لو جم هنا بقى في منطقة بولاء والزاوية الحمراء للجماعة اللي هم المهووس دول، اهلا وسهلا، شيعة شيعة يلا مش مشكلة. طبعا الناس في هذه المرحلة محتاجين لوعي، ونرجع ونقول التوحيد اولا، التعلم، تعلم الناس ايه؟ التوحيد، التوحيد، تعلم التوحيد والعقيدة الصحيحة هو صيانة للمجتمع في هذه المرحلة، ان هو يعي من هؤلاء القوم. انما انا اقصد ما بلغاش عن احد، انا حتى كنت معهم دايما على اختلاف مباشر دايما، ان احنا نضبط معلوماتنا، نضبط معلوماتنا، الكلام مبني على اساس من المعلومات الصحيحة ام انه ايه؟ كلام مرسل وقيل وقال، وسمعت الناس بيقولوا مش عاوزين الكلام ده، احنا عاوزين كلام صحيح موصول. وهنقف عند هذا الباب، ويتبقى لنا ثلاثه ابواب اظن احنا ان شاء الله ننهيهم في الجلسه القادمه ان شاء الله، واسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.